الذي يجعل الإنسان مشركا بالله هي الشرك الأكبر. وكذلك الذبح للمقبور بأن يتقرب إليه أو ينذر له ذبيحة أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الشرك الأكبر. وهذا المراد ذكره في هذا الباب، الذبح لغير الله يعني تقربا إليه وطلبا لنفعه أو دفع شره. إذا ذبح من أجل ذلك يطلب المنفعة أو يطلب أن يدفع الشر الذي وقع فيه أو يتوقعه، لم يقع ولكنه يخاف أن يقع، فإذا ذبح بهذه الصفة فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا، لأنه صرف عبادة لله جل وعلا لغيره، جعلها لمخلوق، ومن جعل العبادة لمخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر. ما ذكر الدليل وهو قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك. فقول الله جل وعلا آمرا لنبيه هو أمر للخلق كلهم الذين خلقهم الله لعبادته من الجن والإنس، يعني كلهم يجب أن يكونوا هكذا، أن يجعلوا صلاتهم لله وحده وكذلك ذبائحهم. أما الذبائح التي تذبح للأكل أو لإكرام الضيف فالمقصود بها اللحم، ليس المقصود بها التقرب بإراقة الدماء، مع أنه لا بد أن يكون فيها عبادة لله جل وعلا وإلا تكون حراما، ذلك أنه لا بد أن يذكر اسم الله عليها، يقول بسم الله والله أكبر وهذه عبادة. وإن كانت نيته وإرادته أنه يأكل لحمها أو يقدمه لضيفه أو ما أشبه ذلك، فهذه يكون بهذه المثابة ليست تقربا إلى الله إلا من ناحية كونه مثلا تكون نيته ومراده امتثال أمر الله بأن مثلا يكرم من أمر الله بإكرامه أو يقوم على تغذية من أمره الله جل وعلا بالنفقة عليه من ولد وما أشبه ذلك، ولا بد فيها من العبادة كما علمنا، لا بد أن يذكر اسم الله عليها ويكون الذابح مسلم. أما إذا كانت الذبيحة لم يذكر عليه اسم الله فهي محرمة، أو كانت الذبيحة من غير مسلم، ما مشرك أو إنسان لا يصلي، لأن الصلاة عماد الدين ومن لم يصلي فليس بمسلم فتكون ذبيحته حرام. أما إذا ذبحها يريد مثل دفع شر الجن أو يريد مثل أن ينفعه ميت فهذه ذبيحة تحرم لأمرين: أحدهما أن الذبح صار مرتد، صار مشركا، وذبيحة المرتد محرمة وهي مما أهل به لغير الله، فيكون هذا المانع أنها ذبيحة مرتد وأنها ذبحت لغير الله جل وعلا. فقوله جل وعلا قل إن صلاتي، يعني أخبر الخلق الذين أرسلت إليهم من الجن والإنس أن الصلاة لله وحده، وقرن معها النسك يكون لله وحده، فمن جعله جعل الصلاة لغير الله أو شيئا منها لغير الله أو جعل الذبيحة لغير الله فقد خالف أمر الله ووقع في أمر الشيطان الذي يريده أن يكون قرينا له معه في النار، لأنه شرك أكبر. وقوله إن صلاتي ونسكي، يعني قرن النسك بالصلاة ما يدل على أنها عبادة عظيمة. وقال لله ويحيى وماتي لله رب العالمين، يعني ما أحيا عليه من العمل وما أموت عليه كله عبادة لله جل وعلا، أرجو ثوابها وأن يدفع ربي عني العذاب بذلك. وقال لا شريك له بذلك، يعني بهذه الأمور يجب أن تكون خالصة لله، ليس فيها مقصد لإرادة شيء آخر، فهي لله وحده، لله رب العالمين لا شريك له بذلك. وقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، هو أمر من الله جل وعلا أن تكون الصلاة لله وحده، والنحيرة كذلك. قد قيل إن هذه هي الأضحية، والصلاة صلاة العيد والنحيرة الأضحية. والصحيح أن هذا شامل وعام لكل صلاة ولكل نحيرة، يجب أن تكون لله إذا أريد بها التقرب بإراقة الدماء، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ثم ذكر الحديث، حديث علي رضي الله عنه، قل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال وحديثه له حديث للأمة كلها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لرجل واحد هو قول للأمة جميعا، فهو رسول لعموم الأمة، والأمة كل من على وجه الأرض ممن يعقل من الجن والإنس، وكلهم أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا أجابوه وامتثلوا أمره أثابهم الله جل وعلا ونجاهم من عذابه في الدنيا والآخرة، وإذا عصوا فموعدهم النار، لأن هذه الحياة فانية منتهية، ونرجع إلى الله جل وعلا، فيحاسب الإنسان على مقتضى عمله. قال حدثني بأربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، فبدأ بالذبيحة لأنها شرك أكبر، الذبح لغير الله. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، فالملعون مطرود عن رحمة الله، مبعد عنها، نسأل الله العافية. والله يلعن كما أنه يرحم، فيلعن من يستحق اللعنة، فمن لعنه الله فهو الملعون المطرود المبعد. قال لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا عام مطلق، كل من ذبح لغير الله يقصد بالذبيحة، سواء كانت الذبيحة من الكبار العظام أو كانت من الحقيرة الصغيرة كالطير الصغير أو الدجاجة أو ما أشبه ذلك، لأن المقصود التقرب بإراقة الدم، لأن الله جل وعلا لا ينتفع لا بالدم ولا باللحم ولا بغير ذلك، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن الذي يصل إلى الله تقوى القلوب، يعني طاعة والامتثال لأمر الله جل وعلا، رجاء الثواب وخوف العقاب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوى القلوب هو خوفها ورجاؤها، خوفها من الله ورجاؤها لثوابه، هذا هو الذي أريد بالذبح، وإلا فالذبيحة يأكلها الذابح أو غيره. فمقصود التقرب إلى الله بذلك، فجعل الله جل وعلا سخر البهائم، سخرها لبني آدم يأكلون منها ويتقربون بذبحها إلى الله جل وعلا في الأضاحي وفي الهدي وفي غير ذلك. والنسك مشروع في أي وقت، في كل وقت، وكونه مثلا يكون في مكة أفضل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وإلا إذا ذبح الإنسان في أي وقت وفي أي بلد يتقرب بها إلى الله فقد الدماء فهي نسيكة وهي نسك، وهي عمل عظيم فضيل ثيب الله عليه إذا كان خالصا لوجهه جل وعلا. فلهذا قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا شمل كل مقصد يقصد به عند الذبح، سواء أريد التقرب إلى ميت ولي، أو أريد مثل دفع شر جن، أو أريد مثل البركة، بأن مثل بعض الناس يذبح على عتبة الباب إذا عمر بيتا، أو يذبح هو فيها ويلطخ الدماء أو ما أشبه ذلك، ويقول حتى تكون البركة، أو نسلم من الجن، أو نسلم من عيون الناس وما أشبه ذلك. فهذا من الشرك، من الشرك بالله جل وعلا. الذبيحة يجب أن تكون لله خالصة، لا يراد بها مرادا آخر. وكله يدخل في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، سواء ذبح للميت الذي يتقرب إليه، أو ذبح للجن يريد دفع شرهم، أو ذبح يريد مثلا جلب بركة أو دفع مضرة قد تناله أو ما أشبه ذلك. فكله هذا من الشرك. فالواجب أن تكون الذبيحة لله جل وعلا كما سبق. أما إذا كانت الذبيحة يقصد بها اللحم، فيجب أن يكون التقرب إلى الله بذكر اسمه عند إراقة الدم، فهو تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ولهذا أحلت لنا. أما إذا لم يذكر اسم الله فلا تحل، كما قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك الذي يذبح لغير الله جل وعلا يكون أخبث من الميتة. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن الإنسان والديه؟ ذكر أنه يكون سببا للعن والديه، يعني يلعن والد الرجل ثم يلعن ذلك الرجل والديه، فيكون حقيقة هو اللاعن لأنه هو المتسبب. والملعون اللعن ليس سهلا، من لعنه الله أبعده عن رحمته في الدنيا والآخرة. فمن لعنه الله فإنه يكون طريدا بعيدا عن كل خير. والإنسان قد يكون سببا لعذابه وعذاب من يتصل به، وقد يكون سببا لعقاب ابنه أو عقاب والده، فيكون هو المتسبب ويكون هو الفاعل، ويزداد بذلك عذابا. وقد جاء في الأثر الإلهي أن الله جل وعلا يقول: إني إذا رضيت باركت وليس لي بركة نهاية، وإذا سخطت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. يعني النسل السابع من ولد الملعون قد تبلغه، تصل إليه بسببه، نسأل الله العافية. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا: في قصة موسى مع الخضر، في قصة بناء الجدار، وكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين أبوهما هو الجد السابع، وكيف أثر الصلاح في أبنائه إلى البطن السابع. فالصلاح يؤثر كما أن الفساد يؤثر واللعن، نسأل الله العافية. والوالد محل الرأفة ومحل البر والإحسان، فإذا بدلت هذه بالإساءة فإنه يكون مستوجبا للعقاب الأليم الشديد. لهذا قرن الله حق الوالدين بحقه، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال بالوالدين إحسانا، ولم يذكر نوع الإحسان بل أطلقه ليشمل الإحسان كله، كل إحسان تحسنه فإن الوالد يستحقه. وقد نهى وبالغ جل وعلا في النهي عن الإساءة حتى التأفيف، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الكبر محل أن لا يكون الإنسان متنزها ولا يكون قائما بما يجب أن يقوم بنفسه، قد يبدر منه شيئا يكون مكروها للنفس. فنهى جل وعلا أن يحدث من الولد شيئا يدل على التضجر أو عدم القبول، قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني في الكلام، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما يربياني صغيرا، يعني أنه يجب أن تحسن إليهما أحيا وأموات، تحسن إليهم في وقت الحياة بالشيء الذي تستطيعه، وتمنع كل ما فيه شيء مما يدل على الضجر أو يدل على عدم القيام بالواجب بأبلغ ما يكون. ثم بعد الموفاة وفاتهما تدعو لهما بالرحمة، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنهما كانا يقدمان مصلحة ولدهما على مصلحتهما، ويسعيان في حياتهما لكل ما فيه صلاحهما، فيجب أن يحسن إليهما بكل ما يستطيع المرء. فإذا بدلت هذه المعاني بما يقابلها من السوء والشر استحق الفاعل أشد العذاب، نسأل الله العافية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق، العاق الذي يعق والديه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق، نسأل الله العافية. ثم جعل الله جل وعلا من الجزاء العاجل الذي يشاهده الناس أن من بر والديه برته أبناؤه، ومن عقهما عقته أبناؤه، هذا أمر مشاهد. يقول ثابت البناني شاهدت رجلا يضرب أباه في البصرة فأردت أن أمنعه، والمضروب الأب جالس والابن فوق رأسه يضربه، يقول فرفع الأب رأسه إلي وقال دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان، فالعقاب يكون عاجلا، نسأل الله العافية. إن كان هذا عقاب عاجل، ولكن الآجل أشد وأنكى، نسأل الله العافية. يكفي كونه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق، ومن لم يدخل الجنة يكون في النار، لأنه ليس في الآخرة منزله إلا الجنة أو النار، الذي لا يكون في الجنة يكون في النار. ولهذا قال لعن الله من لعن والديه. وقد وجد الآن وفي أمور مخيفة من يقابل والديه باللعن بل بالضرب، فهذا من أعجب الأشياء. كيف يحدث هذا في بلاد المسلمين؟ لأن القلوب نسأل الله العافية انحرفت عن طاعة الله جل وعلا واتباع رسوله واستماع كلام الله وكلام رسوله، وصارت تستمع إلى القنوات الفاسدة والأمور التي تأتي من الكفار يريدون أن يفسدوا المسلمين ويفسدوا أخلاقهم ويفسدوا أبناءهم يغروا بينهم. فالأمر يعني شديد وعظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر شيئا إلا وهو يعلم أنه سيقع، يحذر أمته منه. فلهذه الأمور يخبر عنها بأنها ستقع. فوقع الذبح لغير الله كثيرا، ووقع كذلك العقوق، عقوق الوالدين، ولا سيما الأمهات، لأن الأم ضعيفة وتحتاج إلى رأفة أكثر، ولأنها أيضا كابدت، ومن الأمور الشاقة من الولد، وزاولت أشياء من تنظيفه والقيام عليه وإرضاعه والسهر لسهره وغير ذلك الشيء المعروف. فيجب أن يكون حقها أيضا آكد وألزم، وإن كان حق الوالد أيضا أكيد ولازم. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك فأدناك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم النوع الثالث، قال لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي المراسيم التي توضع لحدود الحقوق وبيانها، تفصل بين حق هذا وحق هذا، فمن أزالها أو دخل بعضها على بعض فإنه ملعون، لأنه أدخل حق هذا على هذا وظلم الغير للغير فهو ملعون. وهذا من أعظم الإجرام ومن أعظم الظلم، فأظلم الظلم من ظلم لغيره وليس لنفسه. وكذلك يدخل في هذا تغيير كل معلم من المعالم التي يهتدى بها كالمعالم التي توضع على الطرق يهتدي بها المسافر، فتغييرها داخل في هذا. وكذلك من أعظم الأمور، أعظم من هذا، تغيير حدود الله التي جعلها الله جل وعلا معالم للخلق يهتدون بها ويقفون عندها ولا يجاوزونها، تغيير آيات الله وكذلك شرعه، ومن ذلك منع من يدعو إلى الله، فإن الدعاة إلى الله هم معالم الأرض الذين تعرف بهم الشريعة ويعرف بهم الحق، فمن منعهم فإنه ملعون، بل أولى باللعن ممن غير منار الأرض. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع يدخل فيه أمور كثيرة، ثم ذكر المسألة الرابعة وهي إيواء المحدث، لعن الله من آوى محدثا. وكلمة محدث جاءت على ضبطين، أحدهما محدث بكسر الدال، والثانية محدث بفتح الدال، وكلاهما صحيح ولكن لكل واحد معنى. فإذا كانت الدال مكسورة فالمعنى أنه يمنع الذي وقع في حد من الحدود يحول بينه وبين إقامة الحد. آواه يعني منعه من إقامة الحد، إقامة الحق عليه. وإن كان هذا ليس خاصا بالحد، بل كل من وجب عليه أمر شرعي، فحال الإنسان إنسان بينه وبين أخذ الحق أو إقامة الحق عليه فإنه داخل في هذا. أما إذا كان بفتح الدال محدث فالمقصود الحدث نفسه، من آوى محدث، والحدث هو البدعة، البدع التي تكون مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيواؤه إما القيام به ونشره، أو الرضا به، أو المنع إزالته، أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك يدخل فيه. وقد جاء في لفظ آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف فسره العلماء بالنوافل، والعدل بالفرائض، يعني لا تقبل أعماله. وإذا كان ملعونا فاللعن أعظم من عدم قبول العمل صلى الله عليه وسلم، لأن العمل قد لا يقبل ويكون الإنسان غير مأمور بأدائه مرة أخرى، وإن كان ليس عدم القبول يعني أنه لا ثواب له. فالمقصود أن في هذا الحديث محل الشاهد لعن من ذبح لغير الله جل وعلا، وبدأ به لعظمه لأنه من الشرك. وكل المخالفات، مخالفات أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كبير ولكن بعضه أكبر من بعض. ثم ذكر الحديث العجيب هذا الذي ذكر في شأن الذباب، حديث طارق بن شهاب قال: دخل رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الذباب من أحقر الأشياء ومن أتفهها، وهو لا نفع فيه فيما يظهر، وإنما فيه أذية يؤذي، أما إذا كان فيه أمور أخرى فالله أعلم، لأن الله لا يخلق شيئا عبثا وإنما يخلقه لحكمة. وقد ذكروا أن المنصور جلس يوما في مجلسه فصار ذباب يقع على أنفه ثم يطرده ثم يقع ويطرده فأضجره، فقال لخادمه انظر من في الباب، يقصد من العلماء ومن اللي، فذهب وقال فيه مقاتل بن سليمان، قال أذله فليدخل. ما دخل قال له لما خلق الذباب، وما يدري وش القصة ولا يدري، فقال خلقه الله ليذل الجبابرة، ليذل الجبابرة. فوقعت يعني كأنها أمور، سكت المنصور لأنها يعني وقعت على نفس ما أراد وما فعل. هذا من الحكم، من الحكمة. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذباب في النار، وذلك لأنه مؤذي والمؤذيات كلها في النار، فالله يجمع الخبث كله فيركمه جميعا فيجعله في النار، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا الحديث العجيب يظهر أنه ليس في هذه الأمة، وإنه في الأمم السابقة، لأن هذه الأمة عفي لها عما استكرها. إذا أكره الإنسان على شيء أن يفعله، له أن يفعله فداء لنفسه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله ولعنته. فكان على طريق مسلوك من عباد الأصنام، لهم صنم وهم أهل القوة وأهل المنعة، فلا يتركون من يمر عليهم حتى يقرب لصنمهم. مر رجلان قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب. لهم مراد بالذباب، ليس لهم مقصد بالذباب، وإنما مقصدهم نية القلب وإرادته بالذبح والتقرب إلى هذا الصنم بهذه الصفة فقط، وإلا الذباب لا خير فيه ولا أحد ينتفع به. هذا يدل على أن المراد عند حتى عباد الأصنام المراد مقاصد القلوب والنيات، وليس الأمر الظاهري فقط، الظاهر تبع. يقول فقرب ذباب فخلوا سبيله فدخل النار. يفهم من هذا أنه مات بعد ذلك فدخل النار، كما يفهم منه أنه كان مسلم، إذ لو كان مشرك لكان دخوله النار بالشرك. الشرك قد يكون بعضه أعظم من هذا، وإن كان هذا من الشرك، ولكن لو كان مشركا قال دخل النار بالشرك، ومنه الذبح لغير الله. ما دخل النار بهذا السبب أنه كان مسلما قبل هذا فكفر بذلك ودخل النار، صلى الله عليه وسلم. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا من دون الله، فضرب عنقه فدخل الجنة. والسبب هو تقوى الله جل وعلا وخوفه ومراقبته، وهذا يدل على أن المؤمن أنه لا يقدم على دينه شيء، وأنه يقدم على القتل ولا يكفر بالله جل وعلا ولا يقع في الشرك، لعلمه بأن الشرك عاقبته وخيمة، عاقبته جهنم. أما الكافرين إذا عصاهم وقتلوه فإذا لم يقتلوه يموت، ولا بد من الموت، ثم هذا كما قال كما يقول المؤلف يدل على قرب الجنة والنار من العبد، فليس بينه وبين ذلك إلا أن يموت. ويدل كذلك على أن الأعمال بالخواتيم، فمن عمل عملا فمات عليه ختم له بهذا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ليس هذا المقصود فقط، المقصود الأمر أمره بذلك وأمر الأمة كله، فالأمة تبع له، تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أمر هو فالأمة كلها مأمورة أن تكون صلاتها وذبائحها لله وحده. ولكن مراد ابن كثير رحمه الله يقول: إذا كان هذا الأمر خص به الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى أن يؤمر بأن تكون الصلاة والنسيكة لله جل وعلا وحده، وخصوص الصلاة والنسيكة من بين العبادات يدل على تعظيمهما وأن لهما قدر عند الله عظيم، وإلا العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، والله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا لوجهه. نعم. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله: صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. ودعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، يلزم من دعاء العبادة دعاء المسألة ولا بد، وكذلك دعاء المسألة يلزم منه الخضوع والذل والخوف والرجاء، وهذا عبادة، عبادة لله، وهو دعاء خضوع وذل. فمن مثلا صام هذا يسمى دعاء عبادة، ومن حج فهو دعاء عبادة وإن كان فيه دعاء مسألة، والصلاة كذلك، وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا فهي دعاء، لأنه يريد بذلك أن يحظى بفضل الله وثوابه وينجو من العذاب في الدنيا والآخرة، فهذا معنى دعاء العبادة، كان فيه طلب الفضل طلب الثواب والهرب من العذاب فهو دعاء عبادة، سواء صرح أو لم يصرح. فقول الإنسان مثلا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هذا دعاء عبادة، لأنه يريد بذلك ثوابا ويريد أن يندفع عنه عذابا الدنيا والآخرة. أما دعاء المسألة فأن يسأل شيئا معين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما أشبه ذلك. فالمقصود أن كلا النوعين عبادة أمر الله جل وعلا بها، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض المفسرين فسرها بدعاء المسألة، وبعضهم فسرها بدعاء العبادة، وكلاهما صحيح حق. بعضهم يقول: دعوني أثبكم، ليقول يثبكم يعني فسره بدعاء عبادة. وبعضهم يقول ادعوني أستجب لكم أو أعطكم، ادعوني أعطكم أو أستجب لكم، هذا فسره بأنه دعاء مسألة. الحقيقة أنه صالح لهذا وهذا، فالمقصود يعني التفريق بين هذا وهذا، لأن بعض المبطلين من عباد القبور الذين يعبدون الأولياء ويستغيثون بهم ويهرعون إلى قبورهم يطلبون منهم الطلبات، فرقوا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. قالوا دعاء المسألة لا يقع فيه شرك، إن احنا نسأل مثل المقبور نسأله أشياء معينة وهذا ليس شركا، وأن الشرك دعاء العبادة. لو سألناه دعاء مثل سبحنا له أو حمدنا له أو مثلا صلينا له وما أشبه ذلك فهذا هو الشرك، وهذا ضلال بين واضح. فالدعاء كله يجب أن يكون لله خالصا، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، يعني لأن يكونها صلاة، يعني قيل إنها صلاة لأنها من الدعاء، الدعاء من الصلاة، وهذا هو الصحيح، هو اللي يقول التحقيق لقول الله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأمر جل وعلا أنه إذا أتي بالزكاة أن يصلي على المزكي، وكان إذا أتاه آت بزكاته قال اللهم صلي عليه، فجاء إليه عبد الله بن أبي أوفى بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، قال فصلي عليهم بإن صلاتك سكن، يعني أدعو لهم، صلي عليهم أدعو لهم. فالصلاة الدعاء يسمى صلاة. أما الذي يقولون من الفقهاء أن الصلاة أخذ من الصلوين الذي هو حبلين في الظهر لأن الظهر ينثني فهذا بعيد، وإنما الصلاة سميت الصلاة لاشتمالها على الدعاء وكلها دعاء، فالوقوف عبادة والركوع عبادة وهو دعاء والسجود عبادة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أكثروا فيه الدعاء، يعني في السجود أكثروا فيه الدعاء، ومعنى ذلك أن السجود ينبغي أن يطول لأنه لا يكثر فيه الدعاء إلا إذا طال، إذا كان الإنسان ما يتمكن إلا أن يسبح مرة ومرتين وثلاث فكيف يدعو، ما في وقت. قال أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، وقد قال الله جل وعلا فاسجد واقترب، اسجد واقترب يعني إذا سجدت كنت قريبا من ربك. فأقرب ما يكون العبد من ربه إذا خضع له وذل، وكونه يضع وجهه على الأرض خضوعا وذلا لله جل وعلا يكون موجبا لقربه من ربه، لأن الله قريب من الخاضعين الذالين. ولكن ينبغي أن يعلم ويعرف معنى السجود ومعنى الركوع ومعنى القيام، ما تكون الصلاة عادة يعني يقف ويركع ويسجد عادة كذا وقلبه غافل عن المعاني التي اشتملت عليها. الإنسان إذا قام معنى ذلك أنه يقف بين يدي الله، بل إذا رفع يديه وكبر قال الله أكبر هذا بمثابة فتح الباب والدخول على الله، كأنك دخلت على ربك جل وعلا ووقفت بين يديه. فلتستحي من الله أن يلتفت قلبك يمين أو شمال. وقد جاء في الحديث أن الله لا يقبل، لا يستجيب من قلب غافل ساهٍ، وأن الله جل وعلا يقول إذا التفت العبد في صلاته إلى غيره فيعرض عنه، من يريد أن يعرض ربه عنه؟ أيجوز مثل هذا؟ فيجب أن يكون الإنسان مجتهدا في هذه الدقائق، يعني بضع دقائق فقط، يجتهد ويحضر قلبه ويعلم أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، ويخضع له ويتأمل الشيء الذي يسمعه والذي يقوله. فالإمام إذا قرأ فهو للمأمومين، يجب أن يستمعوا ويتدبروا كلام الله، وكل واحد يجب أن يكون كأنه هو المخصوص بخطاب الله الذي هو خاطبه. ثم إذا ركع فهو يذل، الركوع ذل وسجود، نوع من السجود، ولهذا لا يجوز أن يكون لغير الله، كما أن القيام بالذل كذلك يجب عبادة، يجب أن يكون لله جل وعلا، والسجود وغيرها. المقصود أن الصلاة أمرها عظيم، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر شديد، يعني وقع في أمر، فزع إلى الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة دخل على ربه، فسألها واستولاذ به واستجار به. والصلاة ملاذ، الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعان بها على أمور الدنيا وغيرها من الشدائد. نعم. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. قوله: ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. هذا يكاد يكون إجماع من السلف، المقصود بالنسك الذبيحة، وإن كان بعضهم يقول النسك العبادة، نسكي عبادتي، فجعل العبادة كلها نسك، وهذا صحيح أنها نسك. يسمى مثلا المتعبد الناسك المتنسك، يعني المتعبد، ولكن قرنها في الصلاة يدل على تعيينها أنها الذبيحة. نعم. قوله: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وهذا قول أئمة التفسير. يعني أول المسلمين من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دخل في الإسلام، الله أوحى إليه فدخل في الإسلام، ثم صار الإسلام ويدخل فيه الرجل والرجلان، وهكذا حتى امتلأت الأرض من المسلمين والحمد لله، ولا تزال إلى يوم القيامة. نعم. والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا ما كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه، وكذلك في جزاء أهله وعقاب من تركه، والإخبار بما سيقع لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: القرآن كله في التوحيد، لأن التوحيد لا بد من نفي ضده، وضده الشرك. والحقيقة الإنسان إذا لم يكن موحدا فهو خاسر، خسر نفسه وأهله، وأهله المقصود به أهله الذين في الآخرة، أما الأهل فكل مسؤول عن عمله. نعم. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية. هذا في تصورهم، وإلا الحقيقة أنهم فقراء إلى الله، ولا أحد ينفك عن الفقر، كل مخلوق فقير إلى ربه، ولكن الأمال التي تكون في الدنيا والغرور وحب الدنيا والميل إليها والمناصب وغير ذلك قد تنسي الإنسان، تنسيه عن مرجعه ومآله إلى الآخرة. وإلا من كان يؤمن بأن بعد الموت جنة ونار وحساب ومساءلة لا يجوز أن يغفل عن هذا، ولا يجوز أن يعصي الله أو يعصي رسوله، فإن الإنسان ضعيف والنار شديدة والعذاب في الآخرة بالنار، هي عذاب في جهنم نسأل الله العافية. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكرها والتحذير منها، لأن الذي يلقى فيها هم الجن والإنس فقط، هم الذين يكونون ساكن النار الجن والإنس، وإذا دخلها الإنسان قد استوجب عقاب الله جل وعلا فهو في عذاب شديد مؤلم، مع أن عذاب النار لا يشبه عذاب العذاب الآخر. ثم فيها النار في الدنيا لو مثلا دخل إنسان مات بلحظات، ولكن هناك ما في موت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيخلق الله الجلد في كل آن، لأن العذاب مستمر إلى ما لا نهاية له. فيجب أن يخاف العبد هذه الأمور، لأنه لا بد أن يلاقيها، لا بد أن تلاقي ربك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان فيسأله عن أعماله، فالله هو الذي يسأل العباد بنفسه ويحاسبه. نعم. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله يعني الذبيحة لغير الله، فهي من المحرمات بل موجبات عذاب الله، لأنه شرك بالله جل وعلا، فهي أعظم تحريما من الميتة، لأن الميتة تحل للاضطرار، إذا اضطر الإنسان وخاف من الموت جوز له أن يأكل بقدر ما تبقى حياته من الميتة، أما المذبوح لغير الله فلا يجوز. نعم. قوله عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشر. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به لذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا به إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، إلى آخره. يعني أن المقصود عمل القلب، إذا كان مراده بالذبح تقرب إلى مخلوق، وإن كان سمى الله عند الذبيحة وقال الله أكبر فهي مما أهل لغير الله، لأن عبادة القلب أعظم من عبادة اللسان، وهي المقصود مقصود اللباعث على الفعل، والنيات يعني والمقاصد. ولهذا قال: من ذبح لأجل كذا أعظم من أن يقول مثلا ذبحه لكذا وكذا، يعني بلسانه بلفظه. أعمال القلوب هي المقصود من الأعمال، فلا فرق بين كونه مثلا يذبح مقصودا للتقرب إلى مقبور أو إلى جني أو إلى كوكب أو لغير ذلك، وإن كان يقول عند الذبح بسم الله، وبين أن يقول باسم فلان وفلان، كله سوى، كله من المحرمات، كله ما أهل به لغير الله جل وعلا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل به لغير الله فهو يعني الإهلاء، يقولون رفع الصوت عند الذبيحة، مثل يقول هذا لفلان أو هذا لله أو بسم الله وما أشبه ذلك. ولكن إذا كان المراد القلب عند الذبح أنه لغير الله، وإن كان ذكر اسم الله عنده فيكون محرم ويكون الفاعل مشرك. قلت: ومن ذلك الذبح للجن. قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه. ذبح الجن أنواع اختلاف الناس، اختلاف يعني مقاصدهم. والجن ما أن يذبح لأجل يمتنع الجن من رئيته، أو يذبح لأنهم ليخرجوا من لابسوها وما أشبه ذلك. وقد مثلا يأمرونه بالذبيحة، مثل عند مثلا ما يقال إنك فيك سحر وما أشبه، تذبح الذبيحة في مكان كذا، أو اذبحها وقل بسم الله وكلها، بس اذبحها في مكان كذا أو لأجل كذا.